النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. دولتي باقية للعدا رامية، جندها يهتفون إنها باقية. دولتي باقية للعدا رامية، جندها يهتفون إنها باقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة 19 من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 25 هالكا ومصابا من عناصر مكافحة الإرهاب المرتدة والرافضة والشرطة الاتحادية والحشدين العشائري والرافضي، بينهم ضابط ومختار قرية في ديالى. هلاك 6 عناصر من البكك المرتدين وتحرير عدد من المسلمات المختطفات لديهم غرب الرقة. قتلى وجرحى من الجيشين الروسي والموزمبيقي الصليبيين بصد هجوم لهم في منطقة كابو ديليغاد. هلاك وأسر 3 من طالبان المرتدين وميليشيا موالية لها في كونر. إصابة عنصرين من تنظيم القاعدة المرتدين بكمين لجنود الخلافة في قيفة. البداية من ولاية العراق. من ديالى: 25 هالك ومصابا من عناصر مكافحة الإرهاب المرتدة والرافضة والشرطة الاتحادية والحشدين العشائري والرافضي، بينهم ضابط ومختار قرية في ديالى. بفضل الله تعالى، استدرج جنود الخلافة عناصر من قوات مكافحة الإرهاب المرتدة لحقل ألغام في منطقة البزايز جنوب مدينة بعقوبة قبل أمس الأول، حيث انفجرت عليهم عبوتين ناسفتين ما أدى لهلاك 8 عناصر، بينهم ضابط برتبة نقيب، وإصابة 3 آخرين وتدمير عربة همر. كما فجروا أمس عبوة ناسفة على عناصر من الرافضة المشركين في قرية أبو كرمة بمنطقة الوقف، ما أدى لهلاك عنصرين وإصابة 4 آخرين، بينهم مختار القرية. فيما استهدفت مفارز القنص عناصر من الحشد الرافضي في منطقة علياوة غرب خانقين أول أمس، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة 2 آخرين، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة النبأ في عددها الصادر مساء أمس أن جنود الخلافة فجروا يوم الاثنين 15 من صفر عبوة ناسفة على آلية تقل عناصر من الشرطة الاتحادية والحشد العشائري المرتدين في قرية الإصلاح شمال جلولاء، ما أدى لإعطابها وإصابة 5 عناصر بجروح. نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. كما استهدفوا في اليوم ذاته منازل الطائفة الكاكائية الكافرة في منطقة علياوة بعشر قذائف هاون، وكانت الإصابة محققة، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية الشام. من الرقة: هلاك 6 عناصر من البكك المرتدين وتحرير عدد من المسلمات المختطفات لديهم غرب الرقة. بعد التوكل على الله تعالى، تمكنت إحدى المفارز الأمنية لجنود الخلافة من اقتحام مقر للبكك المرتدين، حيث كانوا يحتجزون فيه عددا من المسلمات في قرية المحمود لغرب الرقة أول أمس، فقتلوا 6 عناصر واغتنموا أسلحتهم، وتمكنوا بفضل الله وكرمه من تخليص المسلمات المختطفات، ولله الحمد على توفيقه. وفي الخير، بتوفيق الله تعالى، تمكن جنود الخلافة أمس من أسر عنصر من البكك المرتدين في بلدة بريها بالبصيرة، وبعد التحقيق معه تم نحره بسكين. كما استهدفوا منزل عنصر منهم في قرية طيب الفال بالمنطقة ذاتها قبل أمس الأول بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لأضرار مادية، ولله الحمد. وإلى ولاية وسط إفريقيا: قتلى وجرحى من الجيشين الروسي والموزمبيقي الصليبيين بصد هجوم لهم في منطقة كابو ديليغاد. بفضل الله تعالى، ذكرت صحيفة النبأ أمس أن عددا من جنود الجيشين الموزمبيقي والروسي شن يوم الأحد 14 من صفر هجوما مشتركا على مواقع المجاهدين في قرية مباو بمنطقة كابو ديليغاد، حيث اشتبك المجاهدون معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى إلى فرار الصليبيين تاركين وراءهم أسلحة وذخائر متنوعة. كما أدت الاشتباكات إلى قتل عدد من الجنود وجرح الكثير منهم، إضافة إلى أسر أحدهم، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية خراسان. هلاك وأسر 3 من طالبان المرتدين وميليشيا موالية لها في كنر بتوفيق الله تعالى. هاجم جنود الخلافة ثكنة لطالبان المرتدين في منطقة سوكي بكنر أول أمس، ودارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك عنصر فيما لاذ بقيتهم بالفرار. كما كمنوا لعناصر من ميليشيا موالية لطالبان المرتدين بمنطقة أومار في كنر قبل أمس الأول، ما أدى لأسر عنصرين، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية اليمن من البيضاء، إصابة عنصرين من تنظيم القاعدة المرتدين بكمين لجنود الخلافة في قيفة بفضل الله تعالى. كمن جنود الخلافة لعنصرين من تنظيم القاعدة المرتدين حاولوا التسلل لمواقع المجاهدين في منطقة قيفة أمس، واشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة ما أدى لإصابتهما واغتنام سلاحهما، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 25 هالكا ومصابا من عناصر مكافحة الإرهاب المرتدة والرافضة والشرطة الاتحادية والحشدين العشائري والرافضي بينهم ضابط ومختار قرية في ديالى. هلاك 6 عناصر من البكك المرتدين وتحرير عدد من المسلمات المختطفات لديهم غرب الرقة. قتلى وجرحى من الجيشين الروسي والموزمبيقي الصليبيين بصد هجوم لهم في منطقة كابو ديليغاد. هلاك وأسر 3 من طالبان المرتدين وميليشيا موالية لها في كنر. إصابة عنصرين من تنظيم القاعدة المرتدين بكمين لجنود الخلافة في قيفة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف بالقنا والسيوف والمدى الدامية، كم أسال الدماء في طريق الإباء، فاستحال اللواء للعلا سارية، بكتاب منير وسلاح نصير للإله القدير قد غدا الداعية. دولتي إنها الفرقة الناجية، جندها يهتفون باقية باقية. دولتي إنها الفرقة الناجية، جندها يهتفون باقية باقية باقية باقية باقية باقية, باقية, باقية.